الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جملة من أحكام الهبة، وقد تقدم سرد المتن وبقي ذكر المستند، ووصلنا إلى اعتبار الشرائط العامة في الواهب، فيعتبر فيه البلوغ والعاقل والقاصد والاختيار وعدم الحاجب لسفه وفلس، واعتبار ذلك من جهة أن الهبة عقد وتصرف مالي. لو كان فقط حيثية العقد نتكلم عنها كنا قد شنو نغض النظر عن بعض الشروط، لكن لما توصل النوبة إلى أنه الهبة من جانب الواهب تصرف مالي، فحينئذ ينبغي أن يكون هناك شرط باسم عدم الحاجب لسفه لفلس، واضح؟ فإذن لابد من توفر هذه الشروط في الواهب عليكم السلام من هذه الجهة، لأجل أنه عقد يستبطن تصرفا ماليا. قال: وأما أنه يعتبر في الواهب البلوغ وما بعده، وجملة أكو ذن شرائط عامة ينبغي ملاحظتها زين، لكن قد تغض النظر عن طرف وتقول الولي يقوم مقامه في قضية التصرف المالي، هم كذلك يعتبر أن يكون الواهب غير محجور عليه لسفه أو فلس من جهة التصرف المالي. أما إذا كان السفيه أو المحجور عليه لفلسين هو الطرف الآخر المتهب قابل الهبة، لا خلي سفيه خلي كذا، لا مو تصرف مالي قبول. وأما أنه يعتبر في الواهب البلوغ وما بعده، فلأن الهبة عقد وتصرف في المال، وكلاهما العقد والتصرف مشروط بما ذكر. لكن قلت على أنه شنو بعضها من مختصات التصرف المالي. وأما أنه خب هذا سأل الآن اعتبرنا ذلك في الواهب من هذه الجهة، لا نعتبر ذلك في الموهوب، لماذا؟ قال: لأنه خب يصح أن تهدى الهدية لمن يوهب الشيء، لمن؟ للطفل، للمجنون، للمحجر عليه، ولا يشترط أن يكون شنو بالغا عاقلا كذا. وأما أنه لا يعتبر ذلك في الموهوب له، فلصحة الهبة إلى الصبي والمجنون والمعجور عليه بضرورة الفقه، بل الهبة باعتبار أنها من جهة الموهوب له طرف للعقد قبول لازم يتحقق، ومو من شأن الطفل أن أو المجنون أن يقبل، يقوم ولي مقام. أما المحجور عليه لسفه أو فلس لا، ذاك هو يقبل، غايته يلزم في الأولين نيابة الولي عنهما في القبول. يعني في أصل معين شلون؟ يعني مثلا بولو ننظر لمجهة الواهب ومجهة الموهوب، ننظر للدليل والله في شيء أصل نركز عليه. لا، أكو شرائط عام هذه ينبغي ملاحظتها، شرائط عامة وينبغي، لكن في بعض الشرائط هذه يقوم الولي مقامه. هسه حدود تلك الشرائط شنو بعد هذه، تارة تكون كل الشرائط، تارة تكون شنو بعضها قد يكون. يعني شرط البلوغ كأنها موجودة في الواهب والموهوب. أي طرق تبقى من الشرائط العامة. يعني إذا نريد نقول القابل بما هو طرف للعقد ومنفذ للعقد ومجري العقد، يشترط في كل منهما يشترط أن يكون بالغا، وما يصير الطفل يقول قبلته، بل الولي لابد. ولذا الهدية اللي تهدى للطفل لما يجي للدنيا أو لما يصير عيد ميلاد أو كذا، الأب لابد أن يقبض. أو قل يقبل ويقبض، وإلا بعد هذه على ملك المعطي. المسألة المهمة في باب الهبة هو اعتبار القبض وعدمه. هل يعتبر في صحة الهبة القبض أم لا؟ لا يعتبر في صحة الهبة القبض، يعتبر في لزوم الهبة. ما تكون لازم الهبة إذا قبض ما موجود. لعل المعروف هو شنو الأول، أنه يعتبر في صحة الهبة القبض، فما لم تقبض الهبة أصلا ما يترتب أي أثار. ملكية ما متحققة، مو ملكية متزلزلة، متحققة لازمة ما متحققة. خب شنو الدليل على ذلك؟ روايات. وإلا نحن والأدلة العامة لولا الروايات نقول على أنه خب إيجاب وقبول موجود، أوفوا بالعقود هم موجود، فالمناسب رأسا هي بعد. هو جاي يقول ملكتك، ذاك يقول قبلت. المناسب الأثر مباشرة يترتب بعد العقد سواء تحقق القبض أم لا. لكن جت روايات قالت يشترطوا، مثل البيع، البيع بما هو بيع لا يشترط فيه. ولذا أصلا إحنا البيع المتعارف ما بي أي مشكلة، بيع السلم اشترطه في المجلس، بيع الصرف اشترط ذني جيد. فهنا لأجل الروايات نرفع اليد عن تأثير العقد مباشرة. من جملة الروايات صحيحة أبي بصير طبيعي. أكو طائفة ثانية من الروايات تقف في الصف المقابل والمعارض لهذه اللي تشترط القبض. فعدنا طائفة تقول شرط صحة الهبة القبض، عدنا طائفة أخرى من الروايات يظهر منها على أنه لا، سواء تحقق القبض أو لم يتحقق الموهوب له يملك العين الموهوبة، المال الموهوب. خب شلون نتعامل مع هاتين الطائفتين؟ ياهو اللي نقدمه تعارض أكو في البين. هسا قد واحد يقول على أنه خلي تعارض يصير، هاي وجود طائفة ثانية تقول كمل، إيش القابض ليس دخيلا وشرطا في تحقق الملك، هذه ما يأثر وجودها وعدمها. لأن إذا هي ما موجودة شو نقول؟ شو نقول؟ ها؟ لا، عندنا طائفة تمثلها صحيحة أبي بصير، إش قالت؟ إش قالت؟ شرط صحة الهبة القبض. عندنا طائفة أخرى معارضة تمثلها إما صحيحة أبي بصير أو صحيحة أبي المعزى أو المغراء سبعدين. هذه تقول ما دام قلت وهبت وذاك قال قبلت، قبض أكو أو ما أكو مو مهم، تحقق الملك، الهبة صحيحة. خب ذني ظاهرهن شنو؟ التنافي. هاي تقول صحة كذا الهبة موقوف على من؟ على القبض. هذه تقول صحة الهبة ليس موقوفا، قب موقوف وليس موقوفا، بعد خب بعد واضح التناقض والتعارض. هسا الشيخ محمد مهدي الله يحفظه شي يقول، يقول هذه لا وجود، هذه لا أثر لها وجودها، هذه الطائفة الثانية يا بليش. يقول خو هذه الأولية اللي شو تقول، اللي شو تقول شرط الهبة شنو؟ صحة الهبة موقوف عليه من؟ هذه تأثر أثرها، يعني نتيجتها حتمية، سواء هذه التزمنا بها أو لا، سواء وجد لها معارض أو لا. إذا لم يوجد لها معارض خو واضح، خو هي وحدي بالساحة، فاش تكتب بالرسالة العملية؟ يشترط في صحة الهبة القبض. إذا وجد المعارض خوش راح يصير بالمتعارضين؟ يتقدم هذه لأنها خاصة، لا يتعارض انت ما دام متعارض احنا جاي نتكلم مستحكم التعارض مستحكم شو نسوي زين اذا مرجح هذه خب يساقطن خب لما يساقطن النتيجه شنو يلا فساعتها ما تدري على انه شرط او ليس شرطا خب بعد ما تقدر ترجع للرواية ليش سقطا خب بعد ما تقدر ترجع عليه فتبقى انت ومقتضى القاعده القاعده ببركه الاستصحاب شو يقول قبل ما يقول له وهبته نقل وانتقال اكو لا بعد ما قال له وهبته قال قبلته تشك نقل وانتقال اكو لو لابد من في تحقق النقل والانتقال من يلا الاستصحاب شو يقول ما لم لا ما لم ما لم يتحقق القابض شنو اس تصحاب عدم تحقق النقل والانتقال عدم ترتب الأثر شو تريد تقول قول مستحكم محكم فإذا هذه المعارض قد يقال هذه المعارض وجودها وعدمها سيان إذا معدومة المعارض ما إلى وجود شو نكتب بالرسالة يشترط القبض إذا موجودة هم ما أدخل بعد التساقط استصحاب عدم النقل والانتقال هم يؤدي بنا إلى اشتراط القبض لأن نشك هل يتحقق من دون قبض نقل وانتقال ملكية أو لا الاستصحاب يبقى مستمر ما دام تعيش حالة شك إلى أن يصير قبض بعد شك ما أكو قطعا سيصير ملكي يعني السرعة ما نهبه متوقف على القبض نتيجتها هذا إيه؟ مش إنه نحن عنا ليس أنه عندنا يقين أن الهبة تحقق مجرد العقل ما عندنا إيه خذها عندنا خذ بعد ما نحتاج خذها بعد بعد بعد أصلا براءة وكذا مرين الكلام أن نعيش حالة شك ما ندري هل يشترط في صحة الهبة القابض لو لا ارجعنا للروايات الرواية الأولى الطائفة الأولى إيش قالت اللي تمثلها صحيحة أبي بصير قالت إيه يشترط ردنا نكتب بالرسالة يشترط طلعت لنا شنو انقلبت الصفحه طلعت لنا طائفه ثانيه تمثلها صحيحه ابي المغراء المعزاء يقول القبض ليس شرطا هاي واحده تقول شرطا واحده تقول ليس شرطا تناقض لولا تعارض لولا خو المتعارضان شو يصير بهن النتيجه نريد نقول حتى لو معارض موجود ويساقطان هي نتيجه عدم وجود المعارض شو تسوي تستصحب ماذا اي ها يعني اطلاق الدليل مش روايه الهبه وسقط مو قلت بعد ما تقدر ترجع للروايات سقطت بالمعارضه انت لازم اذا تريد تجيب لك فرد شيء يوقف قدام الاستصحاب لازم فرد شيء غير الروايات شو تجيب لك شنو شو تجيب شو تجيب يوقف قدامه ما يخالف اقول يا روايه يا نص سيد هاشم هسه عنده فرد طلعه اخرى يقول على انه احنا عدنا شنو اوفوا بالعقود قران عدنا ليش ترجع للاستصحاب ولما نذن تعارضين عدنا قران كريم يدل على انه شنو هذا وين يوقف الاستصحاب كان يوقف الى جانب من محامي المن الاستصحاب يحامي عن من القبض شرط اوفوا بالعقود المن ليس شرط ليس شرط لان اوفوا بالعقود شي يقول مجرد ما قال وهبتك والآخر قال قبلتو أوفوا بالعقود سلام عليكم في بعقدك يعني رتب الأثر يعني صار شنو مالك ذاك بناء على دلالتها على الحكم واضح لولا فحينئذ بعد شنو ترجع للاستصحاب شنو ليش ترجع للاستصحاب أصلا مو متعارضان يعني نريد نقول لأن المتعارضان فرع أن لا يكون لأحد المتعارضين شنو مؤيد قر مؤجل ولا مرجح قرآني والمفروض أكو أوفو قد يقال هكذا خب شن جاوب نجاوب على أنه إذا تريد تأخذ أقول لك بأوفو أوفو شدوا العليما لزوم العقد مو بس الدل على انه ليس شرطا لزوم العقد وذن الطائفتين اثنيناتهم متفقات ضد القران نستجير بالله لأن القرآن شو يقول؟ العقد شنو؟ لازم أوفوا. أنت مو هاي تريد هيتة أوفوا. الطائفتي يمشي يقولن لا يجب الوفاء. ليش؟ لأن اللي يقول القبض شرط صحيحة أبي بصير شو يقول؟ الهبة شنو؟ تصير بعض الشرط. إيه وش شنو؟ لازمة لو جائزة؟ جائزة حتى لو قبض جائزة. والذاك اللي يقول على أنه ليس شرطا هم شو يقول؟ الهبة. فالثنين هم شنو؟ ما يعترفون بالقرآن نستجير بالله. فعلى أي أساس تجي هذا بجعله مؤيد لإحداهما وهي الطائفة الثانية؟ ياهي أي حي ما ناظر إلى هذه. أوفوا بالعقود تقدر تقول في مقام البيان، فنقدر نتمسك بأطلاقها ونقول ليس القبض شرطا. أما فإن طبنا جاي يتكلم في وادي آخر يقول يعني أنتم مو حرام عليكم تأخذون، أما شنو يصير؟ لازم يصير جائز، قبض لازم قبض مو لازم، بشكل شنو؟ فكلوا مما أمسكنا مع الصيد. هذا مو معنى على أنه لا يجب شنو غسل الموضع، موضع العاضة أو موضع الدم أو ما بيدلل، يعني ليس في صدد البيان من تلك الناحية. يعني الطائفتين متفقين على أنه الهبة جائزة قبضه. ما يمكن الاستناد إلى أوفو، سنين متفقين على أنه ما يمكن الاستناد إلى أوفو. شنو يصير أوفو؟ هو يجي يرجح هذه الطائفة على تلك الطائفة. أعيد له أطبق بعد هاشا حسين أطبق ماكو شيء؟ بس مش متفقين أنه في لزوم على القبض؟ شنو؟ طائفتين؟ لا انا بقول له الهبه جائزه. لا لا، مو احنا حتى اذا لم تكن الى رحم، لم تكن شنو قربه الى الله اللي نسميها صدقه، لم تكن مشروطه، لم يتصرف ذاك الوقت تكون شنو لازم. والا يعني اذا لم تتحقق واحد من ذن الاربعه تصير لا تكون جائزة. إذا تحقق واحد من الأربعة كان إلى رحم كان ذاك الوقت لازم تصير. يعني إحنا لما نتكلم رأسا نقول الهبة شن عندها في صف اللازم لو في صف الجائز؟ صف الجائز، لأن هذا بالعرض يصير لازم إذا كانت لي حتي. أي قال وأما توقف صحة الهبة على القبض فهو المشهور وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. خب شنو هي هذا في الباب؟ هنا أنا هذا الهبة ما أدري إن شاء الله ماكو، لا ما موجود هذا. تصوت 19 جزاك الله خيرا. عن أبي بصير عليه السلام، نقرأ المتن أو بعدين السند. الهبة، شوف شو يقول الإمام سلام الله عليه. الهبة، شوف شلون أقراها. الهبة لا تكون أبدا هبة حتى استقراها يقبضها. سي بعدين نجي احتمال اكو حتى يقبضها، فرق اكو بين القراءتين لو لا. يقبضها يقبضها من ماخوذه؟ قبض يقبض. اما اذا لا يقبض من اقبض يقبض. اقبض مو قبض. هاي سحطها بذهنك نستفيد من أذهب بعد قليل، فلما نقول نحكي الحكاية أحسن. جزاك الله خيرا. خب هذه واضحة الدلالة. جاي يقول الهبة لا تكون شنو هبة أبدا حتى يتحقق القبض. جيد. السند شنو يقول؟ وعنه عن موسى ابن عمر. عنه لما يقول الحر يعني ترجع للرواية اللي قبلها، لما ترجع للرواية اللي قبلها تشوف يقول وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى بإسناده، إسناد من؟ الشيخ الطوسي أكثر، مو أرد أقول ما يمكن الصدوق، بل الكل أيني هج تعبير معكم، بس يدور الأمر بين الصدوق ولا هذا. تشوف لا، هذه الرواية ينقلها من التهذيب فطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو شنو، صاحب نوادر الحكمة، محترم والسند معتبر. عن موسى بن عمر، هذا هم جيد، وثقه النجاشي. عن العباس بن عامر، هذا القصباني، هذا هم معتبر موثق. عن أبان ما شاء، عن أبي بصير عن أبي عبد الله، فصحيح، فالصحيحة صحيحة أبي بصير، فالرواية صحيحة أبي بصير في الاصطلاح حماته. هو قلنا هذه وغيرها، غير هذه الرواية، قلنا هذه الطائفة معارضة بمن؟ قد يقال بطائفة أخرى تنفي شرطية بإطلاقها، هذه مو بالإطلاق شنو تعتبر القبض، لا قالت حتى يقبضها، ذيك بالإطلاق تقول شنو القبض ليس شرطا. يعني إذا أعطيناها مجال وقلنا لها احكي، تقول يا بترى أريد أقول أن إطلاق القبض ليس. قال وقد يقال توجد في المقابل صحيحة أبي المعزة. أنا بعد ما صار لي فرصة، هاي كم مرة هنا تتكرر أبي المعزة، والحال بالوسائل شنو، هم بالقديم وهم بالجديد مغراء، وهم في الترجمة السيد الخوي في المعجم المغراء، وماكو إشارة إلى المعزة، لكن هنا نتكرر. أنا أريد أن أشوف إن شاء الله أي، فأردت بس ألفت نظرك. صحيحة أبي المعزة أو أبي بصير، ليش الترديد؟ السبعة شوية يتضح. الرواية رقم أربعة، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي، لأن كل الحديث قبله لما ترجع له تشوف الشيخ الطوسي. هو إذا تريد الثاني رقم اثنين، إذا قال بإسناده مثلا ترجع علما إلى رقم واحد. عادة في أول الباب الشيخ الحر ملتزم أن شي يقول مثلا الصدوق بإسناده، محمد بن الحسن بإسناده، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، لأن بالأول هذا أول الباب لازم يذكرهم، وأنه يقول بعد ها هنا لما ترجع هو رقم أربعة، لكن ترجع على ثلاثة يحولك على اثنين، اثنين يحولك على واحد، لما ترجع لشوف منه قال محمد بن الحسن يعني الطوسي. خب بإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن، هذا اللي بذهني شوي أكو خلل بس ما يأثر على النتيجة. ليش؟ لأنه شنو، عن أبي المعزة عن أبي بصير، السند خلق راحنا الرواية بعدين. بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزة، هنا أنا قلت في هذه النسخة وفي القديم إيش مكتوب، أبي المغراء. عن أبي بصير هنا إيش قال؟ أو أبي بصير، سقلت انتظرني. خب قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا سند. بعدين لما تقرأ الرواية بعدين شي يقول هو سند آخر أكو، لكن مو الشيخ الطوسي، الشيخ ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي جعفر عليه السلام، بعد مو عن مو عن أبي بصير، عن الإمام الصادق، عن الإمام يعني ماكو واسطة بنا نبيل، لذا صار ترديد أنه شنو لأن أكو سندين، واحدة بيهن أبي المغراء رأسا عن المعصوم، واحدة بيهن عن أبي بصير، واللطيف أنه أبو المغراء عن الباقر، وأبو المغراء عن الصادق بواسطة أبي بصير، سلو بالعكس. التفتت شنو بذهني له؟ لا لأن لو كان بالمغراء من أصحاب الصادق تقول ينقل مباشرة عن الصادق، فعن الباقر شو يصير؟ بواسطة. هو بالعكس هنا السند. خب على كل حال، السند الأول الشيخ بإسناد عن يونس بن عبد الرحمن عن كذا إذا بي توقف، سند الصدوق ما بي أي توقف، بهذا المقدار اللي ذكرته ما بي أي توقف، فتكون شنو؟ معتبرة. جيد. خب ال ال ال اكو مجال للحكي، انا ما اريد احكي بعد لان اكثر من هذا بعد مو حلو بس الرجال نتكلم. المتن شنو؟ المتن هكذا جايبين الروايه شنو سيدنا كشاهد عليمن عدم اعتبار القبض. قال ابو عبد الله عليه السلام الهبه جائزه قبضت او زينت، انا قلت بالاطلاق لا تصريح، قبضت او لم تقبض، قسمت، هاي الشدة شيلها، هو تصحيح صاير يعني من قبل المؤلف، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا تجوز حتى تقبض. فافتفرق أكو بهاي الرواية بين النحلة وبين الهبة. جيد. هسه هذا ذو الرحم احفظها بعدين لن نصطدم بمشكلة بعد شوية. خب جيد. هذه الطائفة الثانية فإنها تدل على صحة الهبة قبل تحقق القبض سواء فسر، هسه سواء تتفسر هذه لما قال الإمام الهبة جائزة النحل لا تجوز، هذا الجواز تفسر بالملك أو تفسر بمن بالصحة، تفسر أو تفسر بمن باللزوم، هذا ما يأثر. لأن قلت الهبة تصح قبضت أو لم تقبض، هذا الدل على عدم شرطية القبض. تقول الهبة تلزم قبضت أو لم تقبض، هم الدل على عدم شرطية. فأنت أي شيء تفسر به الجواز هذا ما يكون حجر عثرة. جيد. فنحن أمام إذن طائفتين، واحدة تقول القبض شرط، واحدة تقول القبض ليست شرط. هل هما متعارضان فيسقطان؟ هل هما متعارضان يرجح أحدهما بمرجح قرآني؟ هل هما ليسا ابتداء أصلا بمتعارضين؟ شنو الجواب؟ قال والجواب أن النتيجة لا تتغير بهذه المعارضة، لأن هي قبل ما يجي المعارضة إش كانت النتيجة؟ القبض شرط. هو لما إجا المعارض وسقطا الاستصحاب هم نتيجة شنو؟ شرطية القبض. واضح له لا؟ فإذا ما تتغير. قال والجواب أن النتيجة لا تتغير، فإن الطائفتين حيث يتعذر الجمع العرفي بينهما، متعارضان استحكم جمع دلالي ما يمكن، تتساقطان ويلزم الرجوع إلى الأصل. لو أكو عموم على العين والرأس نرجع للعموم الفوقاني بعد التعارض، لكن ماكو فنرجع للأصل. الأصل أهم شنو هو؟ وهو يقتضي عدم ترتب الأثر قبل القبض بالشكل اللي بينته. أمشي لو أعيد. واضح؟ خب محاولة ثانية أكو للتغلب. قال وإذا قيل لا تصل النوبة إلى الأصل، ليش؟ لأن الرجوع إلى الأصل فرع استحكام التعارض وعدم وجود مرجح لإحدى الروايتين المتعة والمفروض وجود مرجح. قال وإذا قيل لا تصل النوبة إلى الأصل لوجود المرجح للطائفة الثانية اللي تقول مو لازم قبض، وهو شنو المرجح؟ موافقتها للكتاب، خذ بما وافق الكتاب. بعد في صحيح ابن الراوندي كذا اللي هي تعالج مع التعارض ورد على أنه موافقة الكتاب، وهنا أنا أكو موافقة من طرف الكتاب لإحدى الطائفتين وهي النافية لشرطية القبض. بعد شنو بعد؟ ليش بعد تقول لا يتعارض أني ساقط نرجع للأصل؟ ما توصل النوبة. شو الصلاح يقرأ عن هذه الآية نعمون فقاني؟ ما قلت انا عموم فوقان، اصلا ليش وش على مرجح؟ ليش مقال انا عموم فوقان؟ مو فوقاني مو مو فوقاني ما ما يتكلم في باب ال شو اسمه باب ال كذا بالخصوص الهبة مو في الهبة جاي يتكلم بالخصوص وليش ما نرجع على بغض النظر عنها مرشح لإحدى الطائفة قلنا الطائفتين تتصافت ونرجع على العمل الفوقاني وتقول لنا بعد مؤتل روايات جتي عالجت التعارض قالت على أنه ما دام أكو مرجح قرآني موافقة كتاب موجودة بعد شنو لا تقولي ساقطا واحدة سقطها جت هي الروايات عالجت أنت جاي تتكلم مقتضى القاعدة لولا الروايات العلاج كنا نقول شنو بناء على الطريقية في جعل الحجية نقول المناسب على الطريقية في باب جعل الحجية أن تتساقط الروايتان كلا الطريقين يتساقطان بناء على السببية لا نأخذ مثلا بواحد منهم أما بعد ما جي الروايات ونرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية ونصير إلى قاعدة ثانوية وهي الترجيح بموافقة الكتاب وإذا ما أكو اثنينات الموافق للكتاب بمخالفة السنة قال يعني العام عفوا قال وإذا قيل لا تصل النوبة إلى الأصل لوجود المرجح للطائفة الثانية وهو موافقتها للكتاب العزيز يعني أوفوا بالعقود الدال هذا الدال بمثابة شنو تبيين علما للموافق شلون الموافق ها لأنه يدل هذا القول يدل الآية على ترتب الأثر بمجرد العقد إذا قيل قلنا السهل أنا لعله أكو شنو يجاب كذا تغيير أنا سأمو بذيني 100% خفلت عن هي. قلنا بعد يوم غدا إن شاء الله أجيب لكم قلنا إن الكتاب العزيز يدل على لزوم الهبة قبل هذا الذي يسوي مرجح هذا اثنين كلتا الطائفتين لا تقبل بما يقول ليش لأن هو شو يقول الهبة شنو أوفو شنو أوفو لازمة يعني الهبة ما يريد قبضه لازمة خذنا ما يقبلوا فشلون هو شنو يقبلوا مرجح ما يقبلوا قال إن الكتاب العزيز يدل على لزوم الهبة قبل القبض وهو مخالف لكلتا الطائفتين ومعه مع كونه مخالفا لكلتا الطائفتين كيف يمكن الترجيح به فتقدر تقول شنو شلون عدنا أكو في المعاملات إذا بعت لك إذا بعت هذا وهذا الشيخ محمد مهدي بعدين تبين هذا مغصوب شي يقولون شي يقولون المعاملة كلها باطلة كلها صحيحة لو إذا هذا صحيح بهذا باطلة شي يقولون مو تشيلوا لا بعد بهذا صحيحة بهذا باطلة إلى خيار تبعض الصفق خو هنا يجي السيد حفظه الله يشكل يقول على أنه شلون أنتم مو تقولون العقود تتبع إذا تريد هيك الصحيح هذا صحيح هذا باطل ما وقع لم أنا ما ردت هذا واحدة وما قصد لم وهي فرد نص ساعة شبيهة مو تشيلوا لا أسأل نجيب شبيه هذه هنا أنا نقول هذه الآية لما كلتا الروايتين رفضت مدلولها مدلولها اللزوم والرواية طائفتين يقولك لا لزوم ما أكو احنا ما نقبله فإنما هو مفاد المرجح الكتاب لا يمكن الترجيح به لأن يدل على اللزوم وما يمكن الترجيح به إذا شنو مثلا أفرض ساعدنا فرد شيء آخر مو أوفوا بالعقود أفرض إجماع مو أوفوا ليس مفادا لا. أفرض إجماع ترى إذا إجماع كل الزين لا سأنا أرد أقرب الفكرة ليس مفادا للكتاب مو أرد أقول ليس حجة فتلجي بالإجماع عن تقريب الفكرة جاء أجيب فما أريد به الترجيح وهو موافقة الكتاب الكذا هذا شنو ما يمكن الترجيح به هذا مو مفاد الكتاب وما هو مفاد الكتاب اللي على رأسي أحطه ما يمكن الترجيح به لأنه كلتا الطائفتين ماذا ترفضه وأما اعتبار كون القبض خب سأله هنا أنت قبض ها هاي لأن وإذا قيل قلنا هناك قلنا سواء وجد المعارض هاي الطائفة الثانية أو لم يوجد، النتيجة هي اشتراط الهبة بمن؟ بالقبض. القبض لازم. هسه انتهينا من كون القبض لازما. خب سؤال آخر، هذا القبض يعتبر أن يكون بإذن الواهب؟ لو لا لأمي قالت للبتاية جبت لك صوغة من مكة الله يرزقهم ويرزقنا، هو هذا كافي. هي أذنت لها كافي. يلا لو إقباض لازم، مرة تعطيها وكالة في القبض وهذا إقباض صار وقبض صار، لا بالوكالة جاي آخذ، ومرة لا ما صار إقباض بإذن الواهب، فهي قالت جبت لك صوغة، هي هم بعد ساعة لما رادت تروح البيت هالبنت دخلت الغرفة فتحت الحقيبة أخرجت الهدية منها وذهبت بيها إلى البيت، هذا كافي لولا؟ سؤال واضح لولا؟ أريد نقول المشهور ذهب إلى اعتبار كون القبضي بإذن الواحد، إيه لابد أن يكون بإذن الواحد. زين هسه أعتقد تقول لي على أنه هو ما عدنا إحنا بالروايات إلا شنو ما تقدمت، الهبة لا تكون أبدا حتى يقبضها، وهذا قبضت هذه البنت بعد أكثر من هذا، وين أكو رواية تقول شنو حتى الأمية تشيل تفتح الحقيبة، وينها؟ واضح لو لا؟ فمين جابوا المشهور أنه لابد أن يكون القابض بإذن ال... واضح لو لا؟ من أين نقول هذا الحكي؟ هذا الحكي اللي ذكر المشهور بأنه لا بد من إذن الواهب وكذا، هذا حلو وجيد. ليش؟ لأن الأدلة التي دلت على أن القبض معتبر مثل صحيحة أبي بصير حتى يقبضها، هذا صحيح مطلق، لكن منصرف إلمن إلى ما إذا كان القبض بإذن اللحم، منصرف إلى كل أفود اللحم بإطلاق يدور حتى اللحم الأبيض، لكن منصرف المن، فهذه حتى يقبض هذه أما تيه شنو تدل على أنه مو لازم بإذن، لكن منصرف إلى ما لو كان بإذنه. واضح له؟ لا، إلا إذا سيد هاشم حفظ الله يقول أنت ليش تقراها حتى يق، حتى نحتاج إلى الانصراف، أصلا من دون انصراف نقدر إحنا شنو نقول المشهور رأيه صحيح بإذن الواحد حتى يقبضها. إذا قرأتها حتى يقبضها راح يصير يعني شنو هاي يقبضها؟ أحسن من باب الإفعال. هو من اللي أقبض يقبض منه؟ أحسن، فهي تدل مباشرة ما يريد بلا حاجة إلى دعوة أصلا، ماكو إطلاق حتى نحتاج إلى دعوة الانصراف، من أول تقول لهزب الواهب. قال وأما اعتبار كون القبض بإذن الواهب فهو المشهور، وهو جيد. ليش جيد؟ معدنا إطلاق في صحيحة أبي بصير، قال الانصراف ما دل على اعتبار القبض في صحة الهبة، واللي يمثل هذا ما يدل على اعتبار القبض في صحة الهبة قلنا شنو يمثله؟ صحيحة أبي بصير الطائفة الأولى. الانصراف ماذا؟ إلى انصراف إلى ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني إلى كون القبض بإذن الواحد. بل إن من المحتمل أن ما نحتاج إلى شنو انصراف، لأن الانصراف فرع الإطلاق، نقول ماكو إطلاق أصلا. كيف؟ إذا قرأنا قرأنا الفعل هكذا يقبضها، قال بل إن، والاحتمال كافي، بل إن من المحتمل أن تكون كلمة يقبضها. شلون اقراها بعد ما ادري انت؟ من باب الافعال الاحتمال كافي لان تصير مجمله بعد ما تقدر انت تقول على انه شنو من باب الانصراف. والقدر المتيقن اذا اقبض مثلا كذا لان ماكو اي فالشكل لازم نمشيها اللي النتيجه تكون شنو باذن الواهب. لان اذا انت عندك شنو دليل هسه انت هاي تقراها يقبضها او تقراها يقبضها النتيجه شنو القبض شنو شرط موتي لو لا اما باذن او لا بعد بهذه ما تقدر تستفيد واطلاقها ما اكو. فما دام انت شنو الاستصحاب شي يقول لا يترتب الاثر اذا ما يكون من قبل موتي المناسب. فالنتيجه تكون بصالح المشهور اللي قال لابد ان يكون القبض باذن الواهب. اعيد لو امشي حلو انت مو احنا هذا مجرد احتمال يقول سيد هاشم تعرف بالعباس قراءته هيك. فاحنا نريد نقول انت سواء شنو حتى لو بقيت مجمله ما تقدر تقراها يقبضها او يقبضها النتيجه هي همات لازم اذن الواهب. ليش؟ لان لما تكون مجمله بعد ما تقدر تتمسخ باطلاقها فتعيش حالة شك هل يشترط أن يكون أصل القبض خوب بعد منتهين منه سواء قريتها يقبضها أو موتلو لا يبقى شيء إضافي. هل هذا القبض مشروط أن يكون بإذنه أو لا؟ ما دام تعيش حالة شك وما تقدر ترجع للصحيحة لأنها مجملة الاستصحاب شو يقول لا يترتب الأثر إذا لم يكن بإذن موتلو لا صاحب العروة رحمة الله عليه شويون شنو خالف المشهور مخالفته كيف؟ قال ومنه يتضح النظر فيما تمسك اختاره السيد اليزدي من عدم اعتبار الإذن. قال مو لازم إذن قبض احنا كافي قبض. ليش؟ الرواية اتضح على انه هذا مو صحيح. ليش؟ لان لو منصرف هذا الاطلاق لو تقراها شنو يقبضها. فليش انت يا سيدنا اليزدي؟ سيد اليزدي خالف المشهور قال مو لازم القبض يكون. اتضح من خلال كلامنا المتقدم هاي الحكايه مو صحيحه تمسك بالاطلاق. ليش؟ لان الاطلاق لو منصرف لو ماكو اطلاق اصلا تقراها يقبضها. ها واضح شيخ بهدي العلا؟ قال ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيد اليزدي من عدم اعتبار الإذن تمسكا بالإطلاق وأن الأصل كل حجي منه حجي السيد ها وأن الأصل عدم شرطية ذلك وأن القدر المتيقن اعتبار شنو وصول المال إلى يد المتهب سواء كان بإذن أو لا. ولذا لو كان بيده ولذا لو كان المال بيد كفى. هاي كلها جابها منو حكاها؟ السيد اليزدي. اتضح على انه هذا حكي مو صحيح لان هذا فرع وجود الاطلاق وعدم الانصراف. واحنا قلنا لو اذا اكو اطلاق منصرف واذا ما اكو اطلاق ما تقدر بناء على قراءته حتى يقبضها. اعيد لو امشي يعني هو يقول اطلاق منو ما في اطلاق هكذا ها؟ السيد اليزدي يقول فيه اطلاق فيه اطلاق ونتيجة الاطلاق انه شنو ما في المقابل الا ما في اطلاق يعني شنو هو عمل فيه اطلاق لانه ما في اطلاق شو احنا نقول انصراف احنا نقول اكو اطلاق منصرف. خب ما دام تحتمل قراءة ثانية شلون تقدر تتمسك بالاطلاق مو الاطلاق على قراءة حتى يقبضها مو على قراءة حتى يقبضها حتى يقبضها بعد ماكو إطلاقه يعني حتى الواهب يقبضها بعد ما أكو من طرف الكذا يأخذها. واضح لو لا الانصراف يعني اي تقيد الانصراف بمثابة القيد ها يا انصراف الناشئ من شنو من كثرة الاستعمال مو من غلبة الوجود الخارجي. هذا شيء آخر الساعة. احنا جاي نتكلم في الانصراف الحجة الساعة. حتى يزدي أما يقول الانصراف الحجة، احنا نقول له هذا الانصراف الحجة فرع وجود اطلاق، والمفروض على انه احنا ما ندري. عفوا السيد اليزدي قال اكو اطلاق، احنا نقول له اكو انصراف حجة. هاي تحواس، هاي في مطلق الانصرافات هي هاي بشكل ما قال شيخ محمد مهدي. فذاك يجاوبنا السيد اليزدي يقول له انا ما من هذا الانصراف، مين هذا؟ لو وليد غلبة الأفراد الخارجية، لو بالنتيجة شنو؟ مو من حق اللفظ، مو من كثرة الاستعمال. إيه هاي المناقشة هاي. خب طبيعي من اعتبار أردحت شوية. قال ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيد اليزدي من عدم اعتبار الإذن. أردك أنت تجاوبني تمسكا. اقرأي شنو؟ خب هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي الجملة الثانية شنو؟ الواو شنو الواو؟ تفسير إلى الإطلاق. ما دام أكو إطلاق فالأصل اللفظي، الأصل اللفظي هو شنو؟ احنا عندنا أصليا يعني واحد لفظي واحد الأصل، لو لفظي لو عملي العملي هو بشكل أصالة البراءة والاستصحاب لو لا. الأصل اللفظي شنو؟ إطلاق وعموم. بعد الإطلاق والعموم ذني أصل لفظي، أصالة العموم، أصالة الإطلاق ذني أصول لفظية، أصالة عدم ها اي ما تقصر على ذني. لا سمورد استفادتنا هذا لانه اطلاق. فهذا وان الاصل عدم شرطية ذلك، هل هو عطف تفسير يعني تقول تمسكا بالاطلاق اللي هو شنو؟ يثبت باصل عدم الاشتراط، لان الاطلاق يثبت اصل عدم شرطية موت لو لا الاطلاق، يعني تقول القاب الاذن ليس شرطا. واضح لهنا لو لا؟ لو لا هذا دليل ثاني. إذا ما عندك إطلاق هم تقدر تتمسك بمن بالأصل عمل البراءة من الشرطية. خد شك على أنه القبض على عيني وراسي، لكنه هل يشترط أن يكون القبض بإذن؟ التفتت له لا، لكن الأصل أصل البراءة. خو هذا الأصل شنو هو الأصل؟ شنو أصل البراءة عن الشرطية مو له لا؟ وهذا إذا أكو استصحاب عدم ترتب الأثر شلون؟ مقدم، وذاك الاستصحاب مقدم. فلعل هنا نسوي أصل لفظي أحسن من أن نجعله بس يبقى. وأن القدر المتيقن اعتبار وصول شنو مقصوده؟ مو القدر المتيقن ذاك هو مع وجود الإطلاق لا معنى للرجوع التمسك بالقدر لا، يقول يعني وأن المستفاد من الروايات تقدر تحلف بالعباس القبض شرط زائد على القبض ما معلوم. أي وأن القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى اليد المتهب، ولذا لو كان بيده كفى. أمشي لو لا؟ لعله أنسب، لعل عطف التفسير أنسب. أنسب ثانيا بينته، بس ذاك لعله يحدث إذا أصل عملي. الأصل عدم الشرطية بالعكس قد يقال مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر والنقل والانتقال شنو؟ مقتضى الشرطية مو عدم الشرطية. هاي بشكل ما إذا أنت شنو ما تدري عقد النكاح أو عقد البيع بالفارسية يصير لو لا، والعربية قدر متيقن، الفارسية يصير أو لا، تقول يا هذا خوصة أنت شنو نستصحب؟ مرة تريد تجي تقول أحل الله البيع، هذه مطلقة. خو حتى على البيع الفارسي أيضا يصدق بيع. ومرة ما أقدر أتمسك بالإطلاق، خو أرجع للأصول. خو الأصل شي يقول لي ها ما دام هذا بيع يقولوا له ما دام بيع يقول له أخو وجدانا يصدق على الفارسي بيع. فأنا شنو أصالة البراءة عن اشتراط العربية؟ أقول لك خب أكو استصحاب يقول أنت إذا أجريت بالفارسية تشك في أنه عدم الملكية والنقل والانتقال صار انقلب إلى نقل وانتقال وإلى ملكية، لو لا الاستصحاب شي ثبت بقاء العدم. هذا فرض بحث بعد لابد جيد. خب المطلب الأخير قال وأما عدم اعتبار القابض في هذا كله الأمور اللي مرت حدثها لأنه يعني صدق عمان هبة كان صحيح. أي صحنا هبة الكلام. لا إحنا مو دغدغتنا في أن لما لم يقبض لا يصدق عليه هبة. هي الأم هي قالت وهبتك والبنت قالت قبلت هبة يصدق هبة صحيحة أو لا؟ مو العنوان مو المفهوم يعني صدقها شرعا انه اذا كان هيك ساعتها نبني منش البراءة على كل هالشروط يعني هي انه نتحقق عن الهبة نشك هل هو يبقى شرط زاد او لا نجي البراءة بس في هيك مورد المناسب الرجوع الى البراءة لو المناسب الرجوع الى الاستصحاب استصحاب عدم ترتب الاثر طبيعي. هذا قد يأتي كلام إذا هذا مقصودكم لعله مناسب أنه في باب الصحيح ولذني أسماء الكذا المعاملات هل هي شنو هل هي موضوعة للخصوص الصحيح أو للعم؟ إذا لخصوص الصحيح ما تقدر تتمسك بالإطلاق وما تقدر تنفي الشرط بسهولة وكذا. إذا لا للعام خب هذا حتى على الفارسي إذا كان باطل لم يصدق عليه. فهنا قد شنو تستفيد في إجراء البراءة عن شرطية الزائد. ما أصلت عامتها تبقى أثار المشكلة تسوينا كل الشروط تصير وده تكون داخلة يعني. فأقول إذا دخلنا إذا مقصودكم هذا لعله هذا له وجهه. العقود الأخرى ما كنا نتصرف هيك أصلا. العقود الأخرى ما كنا نتصرف هيك شنو؟ طالما صدق عليه مثلا وكالة طالما صدق عليه قرض اي اكو اطلاق اكو اطلاق ما دام الشوك قول الآية تقول أحل الله البيع الآية تقول الرهن جائز الحديث يقول الرهن جائز كذا تمسك بالإطلاق ولذا هو هدانا أما جيت تمسك بالإطلاق وأن الأصل عدم الشرطية ما نحتاج بعد إلى شنو أصل عملي هو الإطلاق بعد يغنيك هو يثبت لك عدم الاحتياج بل إذا ماكو دليل اجتهادي حينئذ تصل النوبة إلى الدليل الفقهي الاستصحاب أو الأصل يعني أصالة البراءة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدمتكم سيدي. ما يدغدغ يعني بأصل العقد الهبة شنو يعني يكون الهبة صحيحة إذا القبض مو شرط؟ يعني إذا أخذنا برواية أبي المغراء أبي المعزاء أبي الأذى إذا قلنا بالقبض هو شرط وهم لكن مو قابض من طرف ثاني بعد مو صحيح. ولذا نقول لأمها إذا قالت للبنت جبت لك صوغة إحنا نقول صوغة هدية جبت لك ما أدري شو يسمونه أي صوغاتي هذا وفسر الماء بعد الجنة جبت لنا فارس بس حلوة رقيقة أي هذا أنا أقول لك مو صحيحة. ولذا أنت إذا مرت سنة وبعد ما مضي الأم الكذا مو عليك خمس على ذيك الخمس على الأم لأن بعد ما انتقلت من ملكة. واحنا دائما ذولا اكو يخابرون وكذا ويتصلون يقول انا ابويا قبل ما اموت وهب لي كذا او الزوجه تقول شنو وهب لي شو اسمه ويا بقبضته بايام حياته الاولى اخو اذا قبض ما صار هيك ما يفهم.